16 متلحنه مرتين أيوة. بالظبط متلحنه ثلاث مرات بقى كمان. وام كلثوم اللي غنتهم برضه الثلاث مرات. اولا عبد الحمولي توفي افتكر 1900 وام كلثوم سجلت هذه القصيده سنه 1926 بعد وفاته. بعد وفاته كتير كتير جدا فهي سجلتها اعجبت بالقصيده فسجلتها. سنه 1944 اعاد زكريا احمد تلحين هذه القصيده ولكنها لم تسجل. واللي قال لي المعلومه دي محمود كامل المؤرخ رحمه الله عليه. الثالثه والاخيره اللي عملها استاذ رياض السنباطي رحمه الله على الجميع وقدمت سنه 1964 وكان فيها البيانو في المقدمه. فعندنا يعني القصيده دي اتغنت ثلاث مرات لثلاث ملحنين وشاعر واحد ومغنيه واحده وام كلثوم هي اللي غنت الثلاث اغاني. فالحقيقه برضو على فكره دي تجربه فريده فريده طبعا يعني دي ما حصلتش قبل كده وما حصلتش لغايه دلوقتي بالظبط. الأستاذ دكتور زين نصار أنا عايزة في البداية قبل ما ندخل في رحلتها ليه أم كلثوم إيه أسباب بقاء صوتها إلى الآن؟ ليه الشباب بيغنوا لها وهم ما عصرهاش؟ أقول لحضرتك أم كلثوم موهبة غزيرة جدا من ناحية الصوت ودنها موسيقية جدا ست من الطراز يعني فنانة من الطراز الأول وتيح عليها أن تتأسس تأسيسا فنيا قويا للغاية على فكره تاسيس خاص لان هي ما حصلتش على دراسات يعني لا لا. يعني ما راحتش بقى مدرسه هم اللي بيدرسوا اللي بتكلم عن الموسيقى دلوقتي اللي بيدرسوا بيعرفوا قواعد ونظريات ويعملوا تطبيق هي خدت التطبيق على طول على طول يعني جابت المساله من اخرها لكن في نفس الوقت الناس هي ثقافه نفسها كمان انا عايز اقول طبعا تعلمت فرنساوي وحاجات بالشكل ده لكن عايز اقول لحضرتك الناس الموهوبين موهبه غير عاديه اللي الشخص بيتعلمه في شهر وبيتعلمه في ساعه سرعه استيعابه وما بينسوش تاني دي بقى موهبه ربنا بس انا بقول حضرتك يعني يوم كلثوم الحقيقه ولا ذلك انا عايز اقول انه كثيرا من الناس الذين لم يدرسوا وقدموا لنا اعمال دخل التاريخ من اشهر الابواب عندك نماذج استاذ محمد الموجي ربنا يرحمه رحمه واسعه كان راجل محترم جدا راجل فنان حقيقي فعلا بشوف اغاني ام كلثوم وغيرها وعبد الحليم والنجاه والفايز يعني كل القائمه دي والراجل تقوده الفطره الموسيقيه بالظبط وعندك عبد الدار في العازفين في الالحان وعندك عبد الدار في العازفين وعندك سيد مكاوف يعني الامثله على الناس دي عايزه موهبه بس ده بقى خدي بالك ده حالات استثنائيه بالظبط انا عايز اكد ولا يقاس عليها انا عايزين ناكد لان الموهبه هي اللي فرضت موهبه كبيره جدا يعني بالظبط فام كلثوم الحقيقه عايز اديك مثل تاني. ام كلثوم توفيت الله رحمه الله في 3 فبراير 1975 وفي نهايه سنه 2000 قدم عنها مسلسل ام كلثوم الشهير بعد 25 سنه من وفاتها، بعد ان توفي كل اصدقائها وكل من كان في السلطه وخرج بره وكل الناس خرجت. والذي قدم هذا المسلسل بهذا المستوى الرفيع هو حب الناس لام كلثوم. فتح للمخرجه للانعام محمد علي مكتب قلعه حرب اللي بتشتغل تصور فيه والرائع طبعا محفوظ عبد الرحمن، استاذ محفوظ طبعا كل التحيه له، انا بحييه وبديله لانه عمل رائع. هو انا عملنا ندوه بعديها في المعرض في اوائل سنه 2000 وقلت لهم ان كل من اشترك ربنا يبارك له، وكل وده عمل رائع بكل المقاييس. لكن انا بقول على حاجه تانية، ان الست دي بعد ربع قرن من وفاتها يعمل لها مسلسل بهذه القوه، الحاجه الوحيده يحب الناس ليها، وكل سنه في ذكراها بنعيده وبنتفرج عليه بالظبط كده وبنتعلم. وبعدين الاخلاص يعني حسن اختيار الكلمات طبعا الالحان العباقره اللي حنونها، وفي نفس الوقت الاحساس المرهف والاخلاص والصدق في التعبير عن هذه المقاييس، يبقى ده سر البقاء طبعا. دكتور زين دكتور زين نصار، انا دلوقتي بشتغل على نفسي، انا كمان مش معتمد على موهبتي، لا انا بقيت شبه عندي مدرسه في البيت من اكبر الشعراء من اكبر الملحنين. لما كل شويه بتعلم زياده، لو جه ملحن صغير زي بليغ حمدي عنده 30 سنة كان 29 سنة ساعة ما لحنه، لا أنا بقبل وبسمع الحانه. وغير كده هقول لك حاجة أهم من كده، سنة 4 بليغ لحنها سنة 60، سنة 54 هي اللي جابت محمد الموجي لحن منشودة الجلاء في مناسبة شكلها إيه بقى؟ كمال الطويل. لا كان ساعتها كان أول واحد، كان محمد الموجي أول شاب أول شاب، لأنه اولا كانت اتفاقيه جدي بمناسبه توقيع اتفاقيه الجلاء بين مصر وانجلترا في 18/6/54، وعاملين حفله رسميه لحضره الرئيس وحضره يعني تخيل سوري الثقه لان سمع شغله اداته الثقه ان هو يلحن لهذه المناسبه القوميه كبيره جدا، هذه الاغنيه والنشيد في هذه المناسبه القويه جدا، ونجح النشيد نجح جدا. يا مصر ان الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء، يعني مطلع لرحمه رامي الله يرحم الجميع. اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، ونلت غايات الملا. يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء، استقبلي فجر الرجاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، اليوم قد تم الجلاء، ونلت غايات المنى. كيف نرضى غيرنا يزمد عن أوطاننا؟ الأرض غازي أرضنا، طابت ظلالا وجنا، الأرض غازي أرضنا، طابت ظلالا وجنا، فكيف نرضى غيرنا يزود عن أوطاننا؟ نحن الأولى نحمي الديار، نحن الأولى نرعى الجوار، نحن الأولى نحمي الديار، نحن الأولى نرعى الجوار، وكل من عاد وجار ذاق الردى من بأسنا. عايز اقول لك ان ام كلثوم هي نفسها على فكره ام كلثوم لحنت لنفسها لحنين عشان ما حدش يعرف. ايوه احنا استقطبت على عين الهجر دمني سنه 28 دكتوره نحله مطر ذكرت لنا المعلومه دي. ومنولوجيا نسيمه الفجر ريان انا سنه 35 يعني التسجيل بتاعها ولكنها توقفت احتراما للتخصص عشان تفرغ لنفسها. واحده شاطره في الغناء ايه اللي يشغلها بالتخصص ودي برضو من عوامل التفوق طبعا من الذكاء من الذكاء لان انا عارفه ان انا يعني هتفوق زياده في مجال الغناء ما اشغلش نفسي بقى بالتلحين. وبعدين شوفي حضرتك موقفها الوطنيه طبعا اغاني الوطنيه عبر ثوره 23 يوليو وبعد هزيمه 67 ودعم المجهود الحربي والحفلات اللي عملتها في كل في البلاد العربيه وبلاد الغرب وكده. ولما راحت باريس سالوها بالزبط. ايه اللي عجبك في باريس؟ تفتكر باريس قالت لهم ايه؟ قالت لهم المسلة بتاعتنا اللي عندنا. هذه هي السيدة المصرية الحق. أيوة. يعني هذه السيدة المصرية يعني هناك في عقر دارهم وقالت لهم المسلة بتاعتنا الجزء المصري اللي عندكم هو اللي أحلى حاجة عندكم. لا طبعا هي الأستاذ دكتور زين نصار مهما نتكلم عنها احنا بس بندي كشخصية وأنا كامرأة كمان أنا الحقيقة بالنسبة لي هي مثل للمرأة المصرية لأن الست دي من وهي يعني زي ما لو العصامية هيعملوا لها مثلا تبقى ام طبعا. وبعدين نسيش ان احمد رامي رحمه الله عليه لما تعرف عليها سنه 24 كان يجيب لها كل اسبوع ثلاث كتب تقراها هو كان بيشتغل في دار الكتب موظف في دار الكتب فكل اسبوع يديها ثلاث كتب تقراها وتخلصهم في اسبوع ويناقشها فيهم وهو جاي ياخد لها ثلاث كتب ثاني ياخد الاولانيين فكانت كل اسبوع بتقرا ثلاث كتب لا دي خلاص هي خدت دكتوراه كده والناس وطبعا هي كانت يعني اختلطها بعيله القوم المثقفين طبعا خدت بالك فيعني كل هذه الذكاء الشديد في ان تعرف ان قيمه الثقافه والمعرفه بالنسبه لها حاجه جوهريه في حياتها الفنيه. هل ارتباطها ببعض الساسه او بعض الرؤساء اذا كانت ليها صداقه طبعا الملك فاروق الرئيس راحل عبد جمال عبد الناصر انور السادات هل ده يعيبها ولا لا؟ طبعا بالظبط كده اطلاق. انا عايز اقول لك حاجه لما نحكم على حاجه نحكم على حاجه في وقتها يعني الغنى والغنيت سنه 44 وكان الملك فاروق دخل على غفله الحفله فغنت وبدلت في الكلام وقالت العيد وغيرت كلام وقالت كلام على نفس الوزن يعني خدت نشان الكمال بعديها كويس ده كان ملك البلاد وعلى فكره في الوقت دوت الملك فاروق كان شخصيه اصلاحيه احنا عايزين نصلح التاريخ كمان التاريخ لازم يا جماعه يكتب بامانه بامانه وبموضوعيه وبصدق للاجيال المتعاقل وتوالي يعني الرئيس عبد الناصر رحمه الله عليه بالظبط راجل عمل ثوره وغير معالم مش بس مصر والمنطقه والعالم كله العالم يعني واي مصري في العالم كله هو ناصر يعني كانت المساله وبعدين الراجل عمل كل الجهد في افريقيا على فكره كان يعرفوا المصريين بانهم من بلاد ناصر من بلاد ناصر وبعدين حضرتك شوفي يعني هو راجل عمل اقصى ما يمكن يعمله حسب ما كان متاح ليه من معلومات ومن افكار. وعايز اقول لك حاجه والسادات كمان وقف يعني حرب اكتوبر خلينا في حد يعني لولا واحد زي عبد الناصر كان موجود في في, في, في بجرأته وبشجاعته ما كانش حد ما كانش امن قناه السويس ابدا ابدا طبعا ده عايز واحد جريء جسور يعني فعلا يعني لو انا في رايي كده لو كانش الرئيس عبد الناصر ساعتها في ذلك الوقت هو رئيس البلاد لم يكن لقناه السويس ان تعود الى مصر. وبعدين جه الرئيس سادات الله يرحمه وبدا يعالج يعني توابع النكسه وبدا لحد ما وصلنا لحرب اكتوبر. لا هي كمان غنت قبل حرب وقبل حرب اكتوبر احنا عندك اثناء الاعداد فتره الاعداد للحرب حضره حرب الاستنزاف شوف الاغاني اللي اتغنت والحاجات اللي اتعملت. ما خطرتش على بالك يوم تسال عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعناي مكب فيها النوم يا صهرني ده أنا قلبي بيسأل غير أحواله ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله على باله ده أنا قلبي بيسألني إيه غير أحواله ويقول لي بقى يعني يعني ما خطرتش على غلاوة حبك فيه

يعني عايز اقول لحضرتك ان الفنان هنا له دور وطني، مش مجرد فنان بيغني، مش قاعد في برج عادي معاه ملحن ومؤلف وخلاص، وهو ده يعني بيعمل يعني فن يعيش فعله يعني هقول لك حاجه، بعد هزيمه 67 عمل حصل ايه؟ غنت راجعين بقوه السلاح من كلمات صلاح جاهين وانحرر الصمت، بيقول ايه؟ راجعين بقوه السلاح، راجعين نحرر الحمى، راجعين كما رجع الصباح من بعد ليله مظلمه، جيش العروبه يا بطل ما اعظمك ما جيش العروبه يا بطل ما اروعك ما اعظمك ما اشجعك. الله تخيلي. هو ده. فايوه يعني عايز اقول لك ان الفن هنا على فكره في ناس كتير جدا مش مدركه لخطوره الفن وتاثيره في الناس. بالزبط. تاثيره والاغنيه يعني تاثيرا في الناس. لما اهملنا الفن الراقي ظهرت هذه الجماعات، الموجات الهابطة المسفة. لو رجعنا تاني للمراكز الحضارية الفنية ومراكز الثقافة، أكيد الأصول الثقافة أكيد طبعا هيطلع لنا جيل فعلا عنده انتماء للوطن. صحيح. ده لما كانت المدرسة فيها حصة الموسيقى مهمة كان فيه الانتماء من الأول. وبعدين عايز أقول حضرتك حاجة، يعني غياب النشاط الفني في المدرسة، الموسيقى والتربية الفنية والتربية الرياضية هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. فأنا أرجو وزارة التعليم تعيد هذه الفنون أو هذه الأنشطة الفنية للمدارس. ودي الحقيقة ذكر أم كلثوم اللي بتبعت لنا طبعا كل ده. وفي نفس الوقت عايز أن الإذاعات المختلفة والقنوات التلفزيونية يبقى فيها برنامجين للموسيقى، واحد للموسيقى العربية وواحد للموسيقى العالمية. ليه؟ لأن أقل من 1% هم المبدعين وأكثر من 99% هم المتلقين. فالمتلقي ده لازم تخليه يؤهل مؤهل لاستقبال الرسالة اللي الفنان بيبعثها له. فلما يكون عنده وعي وحد يعمل حاجة هابطة ولا هعبر. أنا طبعا الكلام عن أم كلثوم الحقيقة الأستاذ دكتور زين نصار لا ما يخلص. بس رحلتها مع الشعراء والملحنين اللي ارتبطت بيهم، لأن الحقيقة هي رحلتها يعني رائعة مع مجموعة من الملحنين طبعًا طبعًا ومجموعة من الشعراء. ومن العجب أن اللي حنولها طول فترة حياتها الفنية 11 ملحن فقط. 11 ملحن. أحمد صبري النجريدي ومحمد الأصابي سنة 24، داود حسن سنة 30، زكريا أحمد 31، الصنباطي 37، وواحد اسمه فريد غصن عملها لحن واحد سنة 42، والموجي 54، وكمال الطويل 56، وبليغ 60، عبد الوهاب 64، وسيد مكاوي 72. يعني شو دول دخلوا، أنا بقول بترتيب دخولهم حياتها الفنية. بالضبط كده. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشته ليك، زماني كله الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله انا عشته ليك، زماني كله حبيبي. قول الدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، أحبيبي قول الدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس، يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو هي غنت من اول احمد رامي. احمد رامي اللي بدا معاها حتى عبد الوهاب محمد والشعراء اللي ممكن محمود حسن اسماعيل ومحمود ديرم التونسي، يعني كل القايمه وعبد الفتاح مصطفى محمود الشناوي والله يرحم الجميع، يعني كلهم من عظماء. شوفي هذه الفتره فتره العظمه القمه في الشعر وفي الموسيقى وفي الغناء وفي الادب وفي التشكيليه وفي الرياضه وفي كل حاجه. خدت بالك؟ فاحنا بقى مهمتنا ايه يا مدام هاله؟ بالظبط. احنا هنا تاثيرنا في المنطقه العربيه جاء من القوى الناعمه التي على راسها كوكب الموسيقى الشرق. كوكب الشرق وعبد الوهاب وعبد الحليم وكل الناس دي. فلازم احنا عندنا ميزه ربنا مديها لنا ما نفرطش فيها. يعني احنا حصل لخبطه عندنا نستعيد مكانتنا بالتدريج لحد ما نرجع مكاننا السد بتاعنا. بالظبط كده. انت يعني انت دي اهم قوه بتؤثري فيها في المنطقه العربيه بالزبط. الفن. وما تنسيش الخميس الاول من كل شهر كان عيد في المنطقه العربيه. لا ده الحاجه الوحيده اللي كانت بتجمع الشعوب العربيه والى الان هي حفله ام كلثوم. بالظبط كده. يعني احنا مش عارفين نجمع العرب تاني. يعني بتحصل مؤتمرات القمة العربية بتجمعش كل العرب. هم كانوا بيتجمعوا على حفلة أم كلثوم وكانت الناس تيجي بالطائرات تحت الحفلة تاني يوم تروح. وعلى فكرة وإحنا بنعاني من أزمة السياحة الفن الراقي هو وسيلة من وسائل تنشيط السياحة. ده من أهم الوسائل. يعني أنا لو عملت حفلات مهمة زي دي أنا هيجي لي الجمهور من جميع أنحاء العالم. وتعمل حفلات حمليها يعني دعاية وتعمل على الهواء والناس تتفرج وتشوف. لا إحنا عندنا كنوز وإحنا بس اللي بنسيء استخدامها أو بنسيء تنظيم استخدامها. يعني طبعا الكلام ما يخلص عن كوكب الشرق أم كلثوم. أيوة وأغنيتها كلها رائعة. إحنا طبعا سمعنا خلال السهرة مجموعة من الأغنيات لكن الدكتور زين نصار في اخر السهره كده تحب تسمع ايه لام كلثوم؟ والله انا هو كلهم احلى من بعض كلهم. بس انا الحقيقه يعني مش عارف. انا احب عبد الوهاب جدا. طبعا. وعايز اسمع اول لقاء بين ام كلثوم وعبد الوهاب انت عمري سنه 64. لقاء السحاب. هذا لقاء السحاب اللي يوميها الشوارع المر وقف في يعني الدنيا الناس كده واقفه في القهوه تتفرج وفي البيت قاعدين. وهذا اللقاء اللي تاخر كثيرا هذا لقاء القمتين. وهقول لحضرتك حاجه في يعني روى ام كلثوم او عبد الوهاب في احاديثهم الاذاعيه هي حطت الجيتار في الفرقه الموسيقيه. فام كلثوم قالت له طب ما العود زي الجيتار. خلاص اسمعي ده واسمعي ده فقال لي قالت لك حطت راسها في ايديها كده وركزت سمعت مره العود وسمعت مره الجيتار طب كمان مره وفي الاخر قالت له خلي الجيتار زي ما هو. يعني طب ده على فكره عكس ما بيقال انها يعني بتبقى ديكتاتوره. ديكتاتوره مع بعض بيقولوا مفيش غير رياض السنباطي بس اللي ما قدرش. عبد الوهاب قال لها اللي تقولي علي اسمعي دي واسمعي دي ونشوف. بس عبد الوهاب اثبت نفسه برضه بالمقدمه الموسيقيه الطويله اللي عبد الوهاب عمل حاجات كتير. اولا المقدمه الموسيقيه يعني خليها قاعده لغايه ما الناس اعصابها ترتاح والناس سقفت وده فرص للعازفين المفردين يقولوا. يعني الحقيقه ان الاستاذ عبد الوهاب انا في رايي لما لحن ام كلثوم رجعها شباب 25 سنه. ده مش عايز اقول بامر لكن بتوجيه من جمال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لا ممكن وممكن. وانا فاكر مره انا سجلت مع الاستاذ حفنه الله يرحمه فهو كان بيقول لعبد الوهاب قال له اللحن جاهز اللحن حتى على فكره انت عمري كان هو اللي غني عبد الوهاب. كان عامل نفسه لما الرئيس راح جمال عبد الناصر عدل فيه بحيث تناسب يعني مع والحفناوي قال انا رحت كلمته قال لي طب اللحن جاهز يعني يعني الراجل كان ما فيش هو يظهر هما الاثنين كان عندهم النيه لكن كانوا مستنين بس اشاره انه حد يقول لهم. وكان لقاء السحاب وانت عمري وكان انا بقول لك ده حدث على فكره ده من الاغنيات اللي الشباب بيحبوا يسمعوها واللي احنا عايزين الشباب بيحبوا يسمعوها. وانا بقول لحضرتك عبد الوهاب في سنه 64 لما لحن هذه الاغنيه رجع ام كلثوم الشباب 25 سنه ورا. يعني رجعها ده 25 سنه خصوص. يعني لغايه احدث جيل من المطربين شيرين عبد الوهاب بتغنيها يعني طبعًا. يعني والمستمعين كمان شباب يعني. الله يرحم الجميع وانا حقيقه بشكرك جدا ان اديتني فرصه. لا انا اللي بشكر حضرتك الاستاذ دكتور زين نصار بشكرك لان الحقيقه حضرتك يعني فعلا دايما بقول خير عوني ليا في البرنامج. تحت امرك في اي وقت. متشكره جدا. وكوكب الشرق طبعا جمعتنا في هذه السهره الجميله. الحمد لله. رجعوني اللي شفته